اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تناولنا في اللقاء السابق عبارة الحمد لله في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ونقف اليوم أمام كلمة عبده في الآية الكريمة كما وعدناكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده، وعبده هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الله وحبيبنا، نبي الله ومرشدنا، همزة الوصل بين الله وبيننا، أمين الوحي وأمين علينا، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، عليه الصلاة والسلام ما دام الليل والنهار. اللهم وأوردنا حوضه ولا تردنا خائبين، واجمعنا به في دار الكرامة عند مليك مقتدر، اللهم أمين. عبدي، كلمة طيبة عندنا في الإسلام ظاهرها الخضوع والاستسلام، وباطنها الرفعة والعزة والشرف والسلام، لأنها أتت ممن خلقنا ورزقنا وربنا بنعمه وشرفنا بعبادته. ويا غبطتي وسروري وفرحتي لو سمعت الله يناديني يوم القيامة: عبدي أدخل الجنة لا خوف عليك ولا تحزن. عبدي، قيلت لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتشرف بها حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ما أجمل أن يناديك ربك عبدي من غير أداة النداء: يا عبدي، فقط عبدي، مجردة سهلة سلسة عذبة، تعطيك إحساسا بقربه منك سبحانه وتعالى، قرب طاعة ورضا وأنس ومحبة. عبدي وجمعها عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عبدي ليس لها بديل في هذا الوجود، إله وعبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدي، كيف لا يحب العبد ربه وهو يضاعف له الحسنات ويمحو عنه السيئات؟ في الحديث عن الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1. كيف لا يحب العبد ربه وهو يقول له عبدي، فيرد عبودية عبده إليه، وهو شرف عظيم، لا تستطيع الكلمات أن تحمل معنى ذلك الشرف. كيف لا نحبه وهو يحبنا ويقول لنا: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. دعوة جلية إلى حب الله تعالى. إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، ولم يذكر كلمة عبدي بعد قوله وإذا كره لقائي، لم يقل وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه، وإنما قال وإذا كره لقائي كرهت لقاء من غير عبدي في جل الروايات الصحيحة، مما يدل بأن هذه الكلمة الطيبة عبدي عبدي في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تخص محبة الله لعبده النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم الدين. ولكل مسلم يستحق كلمة عبدي، لأنها تفيد الملكية والخصوصية، فكأنه يقول لنا: عبدي ملكي يخصني ولا ينبغي أن يعبد غيري، لأنه من خلقي واختياري وقدري، أغمره بمحبتي ورحمتي ومغفرتي، فتذكر في جانب الحب لا في جانب الكره، وقد خصه الله بها واصطفاه لها ووفقه إليها. وهذه الكلمة الطيبة عبدي لم تذكر في القرآن الكريم مفردة أبدا، بل ذكرت بصيغة الجمع عبادي، لأن القرآن الكريم يخاطب المؤمنين عامة بهذه الكلمة الطيبة الجليلة المحببة إليه سبحانه وتعالى. فجاءت عبادي لتدل أيضا على شرف العبودية لعباد كرام يستحقون شرف هذه الكلمة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بينما أغلب الأحاديث القدسية إذا ذكرت العبودية تخاطب الفرد المؤمن الواحد عبدي، فالله تعالى قد زاده شرفا واصطفاء وتزكية وأحبه ودافع عنه ونسب عبودية المؤمن إليه، ولأدل على ذلك من قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ما عدا آية واحدة فقط خاصة بيوم القيامة وليست في زمن العبودية والدنيا، حيث انتهى الاختبار والامتحان وقضي الأمر ولم يعد إلا الجنة والنار. أسأل الله الجنة ونعوذ به جميعا من النار. ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فعبارة أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء تحمل قمة الحسرة والندامة وعض الأصابع يوم القيامة، فمقتضى الفطرة والعقل أن يدخلوا تحت كلمة عبادي الصالحين المحبوبين المقربين كحال بقية المؤمنين الصالحين المحبوبين إلى الله تعالى. وتزداد حسرتهم حينما يشاهدون ما فاتهم من خير ومحبة ورضوان وسعادة أبدية ونعمة ظهرت على وجوه عباد الله المؤمنين، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي عليه الصلاة والسلام. إن كلمة عبد لا تستهويها النفوس ولا يحبذها الناس فيما بينهم، وما خلق الله الناس ليكونوا عبيدا لبعضهم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ولكنها من ربي أشهى إلى نفسي من الماء البارد في قيض الصحراء القاحلة. إي والله، وهذه الكلمة الرائعة العذبة من رب العالمين للخاصة من عباده الأخيار لا تأتي إلا بخير. لقد قبله عبدا له ورضيه مطيعا له ورضيه مطيعا له واصطفاه على كثير من خلقه بشرف عبوديته، فلو ابتلاك بشيء من المصائب فهو لا يزال يحبك. نعم يحبك، يحبني فيبتليني، نعم يحبك ويبتليك، يريد تنقيتك من شوائب المعاصي والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى تلقاه وأنت طاهر نقي كثلج البرية. الله، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، يريد عينيه، عوضته منهما الجنة. إنه لا زال عبده الذي أحبه وقد عوضه سعادة أبدية في الآخرة مقابل بلاء مؤقت في الدنيا، اللهم إن عافيتك أوسع لنا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. لا شيء. وابتلاءات العبد الصالح كثيرة، فكما يختبر عبده بالنقمة يختبره أيضا بالنعمة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة أتي بعبد من عباد الله آتاه الله مالا فقال له رب ماذا عملت في الدنيا؟ قال يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي. ما أعذب كلمة عبدي على أذن المؤمن تدل على حب الله المباشر له، يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرويها عن ربه فيقول، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أتيته هرولة. اللهم لا نظن بك إلا خيرا، ولا يأتي منك إلا الخير، وأنت مصدر الخير، حب يعيشه العبد المؤمن دنيا وآخرة. أنا عند ظن عبدي بي، ظننا بك خيرا يا ربنا، وقبلنا عبادتك ونحن نفرح ونفخر بها. جباهنا لك ساجدة، قلوبنا لك منكسرة، نفوسنا لك مذعنة، فارض عنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. وماذا تريد فضلا ومحبة أكثر من أن يذكرك ولا ينساك بفعل بسيط من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد؟ يذكرك الله في ملأ خير مما أنت فيه، إنه يناديك بكل حب ومحبة ورحمة، فتقدم شبرا واحدا يتقدم إليك ذراعا، وبالذراع باعا، وبالمشي هرولة، حتى تعلم فرحته بك حينما تتوب وتؤوب إليه. أي نعمة هذه من ربنا تعالى، يخلقنا ويربينا بنعمته ويرزقنا، ثم بعمل يسير يكافئنا، ثم بعمل يسير يكافئنا، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك من فضلك. ومفردات الحديث مليئة بالحب والود. اسمع: عبدي، أنا معه، ذكرني، ذكرته، تقرب إلي، تقربت إليه، أتاني، أتيته، فمن نحن حتى نحظى بكل هذا التقدير والتقريب؟ إنها العبودية أسرع طريق لرضا ربنا سبحانه وتعالى. فقط يريد منك البداية، وأن تتقدم إليه بخطوة عبودية واحدة صادقة، ثم ترى الرحمات تتنزل عليك بغير حساب. إي والله بغير حساب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. على عبده صلى الله عليه وسلم خير عبد عبد الله على حق، وذكر الله بجد، ورغب في الله بصدق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي. علاقة عبد يعترف بحق معبوده ومولاه، فلما أذنب ذكر من يجب أن يستغفره فيغفر له، ومن يحب العفو فيعفو عنه. كيف لا نحب إلهنا العظيم وهو يعطي ويجزي، يعطي بالحسنة 10 أمثالها ويضاعف، ويجزي بالسيئة 1 ويسامح؟ كيف لا نذكره ونشكره، وحياتنا بيده، ومصيرنا إليه، وحسابنا عليه، وحسابنا عليه، وحسابنا عليه. إن كلمة عبدي كلمة طيبة، ولك أن تتخيل يوم القيامة حينما يخاف الناس وقد بلغت القلوب الحناجر، فتأتي آمنا مطمئنا مستبشرا قد دخلت في عباده الصالحين، فيقال لك: ومن معك من المؤمنين ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عندها تعلم يقينا فضل هذه الكلمة الطيبة، وأنها كانت وقاية لك من النار وحرزا لك من العذاب حينما اتخذتها رفيقة دربك في الحياة الأولى، وأن عبوديتك لله وحده لا شريك له كانت شرفا وعزا في الدنيا وأمنا وسعادة في الآخرة. فإذا قبلت هذه الكلمة الطيبة وتمثلتها عبادة وسلوكا وإيمانا فإن الله تعالى يحبك ويدافع عنك. إن الله يدافع عن كل من يحمل بطاقة عبدي مخلصا لها موقنا بها فهو من أولياء الله الصالحين. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حتى وأنت في الصلاة يا عبد الله يصفك ربك فيها بالكلمة الطيبة عبدي على سبيل الرضا بك وبصلاتك وبعبوديتك. فإذا قرأت الفاتحة قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ويعقب سبحانه بعد كل آية تقرأه فيقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فوض إلي عبدي. فإذا ختمت الفاتحة قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أسأل الله أن يسعدني وإياكم بعبادته، وأن يرزقني وإياكم حبه ومحبته، وأن نلتقي جميعا في دار كرامته. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.